يعني مثلا اقول لكم برضو حكايه لجماعه الكذابين دول، حكايه طريفه يعني. لما واحد يقول لك قل لا اله الا الله، حلو ولا وحش؟ جميل. مره واحد من جماعه القصاص بتوع الموالد، فاهم بتوع الموالد، يقعد يقول لك حكايات وزير ابو ليله وميمونه اللي اتقطعت ودنها يوم النبي لزقها التافف ولزق لها ودنها ها وتاب ونزلها مناخيرها والكلام ده، تمام على الجماعه بتوع الموالد دول، هاي الصيطه دول يقعدوا لحد الصبح يغني. او كان واحد زي ده كده يعني يجي يقعد في مسجد زي ده ويجيب بقى حكايات وحاجات غريبه من اللي تقعد ايه اللي عوام بيقعدوا يمصمصوا شفايفهم كده وتصعبوا على المساله دي. فالف الحديث الاتي، وطبعا كانوا زمان يتكلمون بالاسناد، ما كانش زينا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. كانت هي البضاعه ايامهم كده، ما فيش حد ايه كان بيتكلم كده كلام الا باسناد. قاعد في المسجد في العراق، وبعدين الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين امام جعفر التعليل دخلوا المسجد يصلوا، فسمع الراجل ده بيحكي. الراجل ده قال ايه بقى؟ قال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا. خلاص، كل طائر له 70,000 رأس، كل رأس فيه 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. أنا لو طرحت القصة دي على بولامع ما أعرفش ركبت التركيبة دي، ها؟ يعني شوف 70,000 رأس، 70,000 منار، 70,000 فم، 70,000 لسان، 70,000 لغة. ألا طب هي لا إله إلا الله دي حاجة تقيلة يعني؟ لا إله إلا الله خلاص، خدت 70,000 و70,000 و70,000 و70,000 وراح أعمل على كيفي بقى. طبعا الناس اتبسطت وهو فارش المنديل وكل واحد يرمي بياض، ها، يدفع اللي في النصيب يعني. فطبعا كل واحد ايه اداله ايه اللي في النصيب، صر المنديل. وطبعا مين اللي قاعدين يسمعوا الكلام؟ احمد بن حنبل ويحيى بن معين، اللي هو ايه قال في اول الكلام حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فطبعا يحيى بن معين اول ما سمع الكلام ده قال لك هياخد الفلوس ويمشي، ها، خفف من صلاته وسلم وناداله. فالراجل جاي فاكر ان هيديله ايه قرشين، فقال له اقعد، فجلس. قال له من حدثك بهذا؟ قال له حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال يحيى له هذا احمد بن حنبل وانا يحيى بن معين، ما سمعنا بهذا الا الساعه. الراجل ابن بلد، ها، حرك، مش وشه يحمر ويضرب لخنه، لا، يطلع زي شعر من العجين، عيال مفتحه وعيال فلاوده يعني. فلما قال له كده ما تلخبطش، انما نظر اليه نظره المحتقر وقال له قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق، ما علمته الا الساعه لما شافه يعني. اتظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل واحد بن عين غيركما؟ ها، لقد حدثت عن 17 احمد بن حنبل و17 احمد بن عين. شوف كان اياميهم